أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أنه يطلب بدينه الشرف والمال لدينه، يعني أفسد، يعني لدينه جار ومجرور متعلق بأفسد. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها، من حرص المرء على المال والشرف لدينه، بأفسد لدينه. فالمال والشرف أفسد لدين المرء من إفساد الذئب للغنم، الذئبين للغنم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أسمع بعض الأشخاص يحلفون ويقولون وحياتي وحياة النبي، فهل هذا جائز؟ ليس بجائز، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحلف القسم هو تعظيم للمحلوف به، تعظيم له وتعظيم في غاية التعظيم، ولذلك صار مقصورا على الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. فحذر عليه الصلاة والسلام، حذر من الحلف بغير الله: لا تحلفوا بآبائكم، ونهى عن الحلف بالأمانة أو بالحياة أو ما إلى ذلك. أما الله سبحانه وتعالى فيحلف بما شاء من مخلوقاته: لعمرك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فالله تعالى يحلف بما شاء من مخلوقاته تكريما وتشريفا وتنويها على شأن من شؤونه، أما المخلوقون فلا. فلا ينبغي الحلف بالحياة أو بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه أكرم الخلق وأفضل الخلق والعلماء، إلا رواية عن أحمد قيل إنه أجاز، هذا ما يكاد يصح عن أحمد بن حنبل، والصحيح أنه لا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بأي نبي ولا ملك من الملائكة. إيه نعم، كذلك الحلف بحياة الرب. حياة الرب؟ نعم. لا، بحياة وحياة الله، الحياة صفة لله سبحانه وتعالى، فما من يحلف بالله بعزة الله وعزتي وجلالي وأيضا وعزة الله كما جاء في الحديث، فالإنسان إذا حلف بالله أو بصفة من صفاته فلا حرج. القرآن كلام الله، أيضا إذا حلف بالقرآن وكتاب الله وكلام الله هذا كله لا حرج فيه، لكن الكعبة مخلوقة والأنبياء والملائكة مخلوقون، لا ينبغي الحلف بهم. أحسن الله إليكم. ما حكم توصيل السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن عددا من الأخوة عند سفرنا يوصينا بذلك؟ ذكرنا سابقا أن هذا من الأمور المبتدعة، ما عهد عن السلف. يقال إن من أول عرف من عرف عنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ومعروف أن عمر من التابعين، وحتى لو صح هذا عنه لا يؤخذ به، فالصحابة رضي الله عنهم وعامتهم لم ينقل عنهم ذلك، بل هو أخبر عليه السلام أن لله ملائكة سياحون يبلغونه صلاة من صلى وسلم من سلم، فما ينبغي هذا، فالملائكة أسرع بإبلاغ السلام من صاحبك هذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: اعتمرت أنا وأخي وصلينا ركعتين قبل الطواف ثم طفنا، وبعد الانتهاء اختلفت مع أخي في عدد الأشواط، فهو يقول ستة وأنا أقول سبعة، ثم طفنا شوط، وأثناء طوافنا دخلنا في الحجر وصلينا ركعتين، فما الحكم؟ على كل حال، يعني كون هذا الشك عرض لأحدكما فكل يعمل وفق ما يعتقد، فالذي يطمئن إلى أنها سبعة أشواط مع أنكما معا، فإذا كان أوثق وأضبط فقد يقال للآخر أنه يأخذ بقوله، وإن كان الذي قال إنها ست هو الذي أضبط وأحفظ فينبغي أن يؤتى بالسابع. لكن دخولكما في الحجر في هذه الحالة خطأ، لأن الشوط لم يكتمل، ولا ينبغي أن يكون الطواف إلا من وراء الحجر، لأن الحجر من الكعبة، يعتبر من الكعبة، فهذا خطأ. فعلى كل حال ما دام العمرة انتهت وهذا الأمر حصل، فأرجو أنه لا حرج، وإن كان من أهل العلم من يرى أن هذا يجبر بدم خروجا من الشك والخلاف، فإن عملتما هذا فحسن، وإن لم تعملا فأرجو أنه لا حرج عليكما. أحسن الله إليكم. وكان ينبغي ألا تصلي ركعتين قبل الطواف ما دمتما دخلتما محرمين، فالأولى أن تبادر إلى قضاء العمرة اللهم إلا إذا كانت الفريضة لم تصلوها فتصلون الفريضة، إما مع الجماعة إن كانوا يصلون أو لوحدكما. أما إذا كانت مجرد تحية المسجد فلا، لأنت مشغول بأن تأتي بعمرتك، وأول عمرتك الطواف، ثم إذا طفت تصلي ركعتين وتنوي بهما تحية المسجد وركعتي الطواف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الجواب على من يستدل على جواز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به بأنه يسمع عليه الصلاة والسلام سلام من يسلم عليه، فكذلك يسمع طلب الداعي له كي يشفع للداعي عند الله، وما حكم العمل مع هؤلاء الذين يدعون ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال هذا على خطر عظيم، الذي ينطلق من اعتقاد يعتقده بأنه يجوز دعاء الرسول عليه السلام والاستغاثة به والاستعانة، هذا خطأ عظيم خطر، وقد يحكم عليه بالخروج من الإسلام، ولا تنفع صلاته ولا صوم ولا صدقته. والله سبحانه وتعالى قد أكد هذا الأمر، والدعاء هو العبادة، ولذلك نجد الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبادل بين هذين اللفظين الدعاء والعبادة. والله قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، فيعبر عن الدعاء. وفي شأن إبراهيم: فأهجركم وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فانظر يعني العبادة والدعاء، ولذلك في الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فالذي وجه العبادة لمخلوق ملكا أو نبيا فهو على خطر. ثم هؤلاء انظر ماذا كان منهم بعد أن زين لهم الشيطان دعاء الملائكة والأنبياء، تحولوا إلى الأولياء، صاروا يدعون الأولياء ونقلوا هذا الحكم إليهم وصاروا يتوارثونه. والله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. كيف هذا؟ فهذا أمر. الأمر الآخر أما أنه يسمع عليه السلام فورد أنه حي في قبره، هذا وردت من الحديث، حياة برزخية هذه ليست كحياته عليه السلام قبل الموت. لو كانت كحياته قبل الموت لكان وضعه عليه السلام في القبر إهانة له، وهو في روضة وفي حال أحسن من حاله الأولى عليه الصلاة والسلام، فله سماع وله حياة تليق به، لكنها ليست الحياة التي قبل موته، لا سماعه ولا مطلق حياته. ولو كان هذا السماع اللي يقول هذا الأخ هداه الله كما يقول، إذن لماذا تقع المشاكل في عهد الصحابة رضي الله عنه على إثر وفاته عليه السلام؟ تنازعوا في شأن الخلافة، من يكون الخليفة، أين يقبر عليه السلام، كيف يصنع به، وتوالت المسائل والمشاكل. هل أتوا عند قبره عليه السلام وهم تلامذته أصحابه أخذوا عنه؟ هل وقفوا على قبره قال: يا رسول الله ماذا نصنع، ماذا؟ ما حصل شيء من هذا إطلاقا، لأن يعرفون عليه السلام وإن كان حيا فحياة خاصة. أيضا الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون عند ربهم. فهؤلاء الإخوان نسأل الله أن يهديهم، وينبغي أن ينبهوا، لأن من أقيمت عليه الحجة وأصر وعاند فهو على خطر عظيم. ولا يقول إن هذا يعني أصلي وأصوم، كم من مصل وصائم ومع ذلك لم ينفعه صومه ولا صلاته، لأنه إذا أخل بأمر من أمور الدين فسد عليه كل من. ولذلك الفقهاء يذكرون حكم الردة، حكم الردة في الإسلام. مثلا من قال الخمر ليست حرام، أبد ما هي حرام، ويصلي ويصوم ويزكي، هذا كافر بيجمع المسلمين. من قال الربا، الربا ما هو حرام، ما يستثني أبدا، ويصلي ويزكي ويصوم، هذا كافر بيجمع المسلمين. فلا نتصور أن الإسلام الإنسان إذا صلى وصام وحج أنه خلاص. وجاء في الحديث في صفات المنافق لما ذكر خلال المنافق وصفاته: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، ولو صلى وصام وحج البيت الحرام وزعم أنه مسلم، كما في بعض الروايات، ولو صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم، فإذا ينبغي أن نتنبه لأشياء قد تكون نواقض للإسلام ردة من حيث لا تشعر. والله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مسألة قد يستخفها بعض الناس، أن تجهروا له بالقول ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذا الأخ نقول: لا تدعوا من دون الله، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. والأنبياء عليهم السلام أكد سبحانه وتعالى في عدة آيات أنهم بشر أمثالنا، واستنكف الكفار والمشركون أن يستجيبوا لبشر أمثالهم. قالوا: أنا ما نريد بشر أمثالنا، يريدون ملائكة ينزلون عليهم من السماء. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا وأخي مسافران خارج بلدنا، ونرسل لوالدنا المال الذي يكفي حاجته وزيادة، ولكنه يطلب المزيد دائما، علما بأنه ينفق بعض هذا المال في غير أوجه الحلال، وتم نصحه أكثر من مرة ولكنه يغضب، ونحن لنا بيوت ونحتاج إلى مصاريف، فماذا نفعل؟ هل نعطيه المال بقدر الحاجة أم نعطيه ما يريد؟ لا تعطونه ما يريد. إذا تبين وأنكم يعني متأكدون محقون في أنه قد يصرف المال في غير الحلال، أو قد يكون مبذر ومسرف، فأنتم تعاملوا معه برفق وبنوع من الحكمة، يعني ولو تعيدونه أشياء أو تعتذرون، وأنتم محقون في اعتذاركم من هذا الذي عندكم. إذا كان عندك 1000 مثلا، فتقول: هذا 1000 يعني هو قد يريد 1000 كله أو 800 منه، فأنت تقول: يا والدي ليس عندي 1000، وأنت صادق، لأن هذا 1000 منه 100 في شأن كذا، و200 في شأن كذا، و300 في شأن كذا، فأنت قد قسمته. لزوجتك عليك حق، ولأولادك عليك حق، ولضيوفك عليك حق، فهناك حقوق الله سبحانه وتعالى أمرك بها. فإذا الحقوق صار فيها نوع من التزاحم، فالشارع الحكيم يقررها بعدل، ويعطى كل ذي حق حقه. فالوالد خاصة إذا كان بهذه الصفة وهذه المثابة، إما تبذير أو صرف غير حلال، فأنتم تعاملوا معه بحكمة ورفق، واستخدموا المعاريض معه، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اعتمرنا ثم أتينا إلى المدينة، وسوف نسافر إلى قطر صباحا، فهل نصلي قصرا وجمعا ونحن في الطريق؟ إيه نعم، من سنة المسافر القصر، أما الجمع فالذي أنصح به أن يكون جمع تأخير إذا تيسر فهو أولى، خروجا من خلاف من خالف في جمع التقديم من أهل العلم، أو قال أيضا أن الجمع في أي وقت من وقت الفريضتين، فالأولى أن يؤخر الظهر إلى قريب من وقت العصر، وأيضا العصر يصليها في أول وقتها إذا تيسر له ذلك، وعنده ضبط لمواعيد الأوقات في الموضع الذي سوف يصلي فيه، فهذا أولى به. وإن أخذ بقول ما قاله كثير من أهل العلم فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه يعاني من شهوات في قلبه وخواطر دائما ما تأتيه، فكيف يتخلص منها؟ يتخلص منها بالدعاء من ناحية، يلح بالدعاء، ويعمر قلبه ويغمر قلبه بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنت إذا أكثرت من الذكر فإن هذا يعمر قلبك ويملأه، بحيث ما يكون في مجال للانطلاق الشهوات. الأمر الآخر: الأسباب المثيرة للشهوة، هذا الذي في النفس في القلب ما ينبعث إلا من أمور مادية إحساسية، عينك أو أذنك تسمع الأغاني أو الحاجات المثيرة، أو ترى من قنوات أو مجلات أو ما إلى ذلك، أو في الأسواق، فهذه أيضا أسباب ينبغي أن تقطعها، اجتهد في قطعها. فإذا قطعت هذه الأسباب واعتنيت بالذكر وقراءة القرآن وأيضا البيئة والرفقة الطيبة، هذا كله إن شاء الله ما يساعدك على التخلص من هذا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة في حال السفر مع زوجها بالسيارة أن تكشف عن وجهها، خاصة إذا كان السفر في الليل والطريق مظلم ولا يمكن للسيارات الأخرى أن تراها؟ إيه ما في شيء، حتى في النهار، يعني كونها مع زوجها إذا كان ما في السيارة وناس أجانب عنها، فتكشف وجهها ما دامت هي زوجها أو هي والديها أو أولادها أو إخوانها فتكشف. حتى لو فرضا السيارات آتية رائحة فهذا يعني لا يكاد يؤثر. ليس عائشة رضي الله عنها كانت تقول إذا حاذان الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها، لكن هناك الركبان كان مشي بطيء، إلا إذا كان مثل السيارات أحيانا يعني تكون، وقد يكون بعض الفاسدين إذا رأى المرأة كاشفة قد يعني بالقصد يحاول أن يجاري هذه السيارة، في هذه الحالة تغطي وجهها. أما إذا كان سيارات جائعة رائحة ولا يعني يتصور أن يقتنص نظرة، حتى ولو اقتنص ما دام شيء بهذه القلة فأرجو أنه لا حرج عليه في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي في الحرم المكي الشريف بدون أن أطوف تحية المسجد الحرام؟ وهل الساحات الخارجية للحرم المكي تعتبر الصلاة فيها 100,000 صلاة؟ لا حرج إذا كنت قد أتيت بطواف العمرة أو طواف الحج، ويعني إما لشدة الزحام أو لنوع من العجز لا تريد أن تطوف، فإذا دخلت المسجد فصل ركعتين تحية المسجد. وإن كان من أهل العلم يقولون تحية المسجد الحرام الطواف بالبيت، وهذا لا يكاد يثبت أثر عن النبي عليه السلام، لكن لعله قول لبعض أهل العلم أو بعض السلف. والأصل أن حكم المسجد الحرام حكم عامة المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالذي يظهر أن تحية المسجد الحرام إذا لم تكن محرما هي صلاة ركعتين، لكن من أراد أن يطوف فإنه يطوف ثم يصلي ركعتي الطواف، وهي أيضا إن أراد أن يكتفي بها عن تحية المسجد فتدخل فيها إذا نواها. فأقول لا حرج، يدخل المسجد الحرام ويصلي ركعتين ويجلس ولا حاجة إلى الطواف. أما ساحات المسجد الحرام فصحيح أنها حكم المسجد في المضاعفة 100,000 صلاة، على قول من يقول أن مكة وحدود الحرم كله فيه المضاعفة في الجميع ويشمله مسمى المسجد. المسجد الحرام يتناول ليس المسجد حول الكعبة بل كل حدود الحرم، يدخل فيه ميناء ومزدلفة وأحياء مكة القائمة، هذه كلها تدخل في حدود الحرم. والصلاة في أي مسجد من مساجد مكة 100,000 صلاة، لكن لا شك أن الصلاة عند الكعبة في ذات المسجد الحرام هذه أفضل لقدمها وكثرة جماعتها ومصلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلها يعني أفضلية من جوانب أخرى. أما المضاعفة فالذي يظهر أن القول الصحيح هو أن المضاعفة في كل مساجد مكة التي داخل حدود الحرم. أحسن الله إليكم. يقول يسأل عن حكم بطاقة الفيزا التابعة لبنك الراجحي، هناك تفاصيل في السؤال. على كل حال مصرف الراجحي وبنك البلاد هما من يعني المصرفين اللذين لعل الناس يحسنون بهما الظن، وأنهما أقل وأسلم بكثير من المصارف الأخرى. فأقول إذا ما تبين هناك محذور في البطاقة الائتمانية ومجرد ما يأخذون مقابل إصدارها وقد يأخذون رسوم سنوية من أجل تجديدها، فأقول مثل هذه لعلها لا حرج. أما إذا كان هناك أمور أخرى فينظر فيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حكم الشريعة في ضابط السلف بيع السلف إذا كان سعر السلعة التي يتم بها السلف محدود بسعر معين وتستلمه الدولة؟ عقد السلم أو عقد السلف هو من العقود المشروعة بإجماع أهل العلم، إلا أقوال شاذة لا يلتفت إليها في القديم قال بها من قال من أهل العلم، لكنها شاذة. بل يعني يقال الإجماع منعقد على جواز عقد السلف أو عقد السلم، وهو من البيوع التي فيها توسعة على الناس، توسع على المزارعين والصناع والمقاولين، لأنه يأتي مثلا الصانع وينشئ المصنع وهو بحاجة إلى كذا مليون، فيأتي مثلا للتجار فيقول أعطوني أنا أريد أموال، يقول طيب بعد 6 أشهر تؤمن لنا كذا وحدة من المنتجات، إذا كان ينتج ورق أو خشب أو ثياب أو كتب أو يتفق معهم بعد 6 أشهر وأمن لكم 20,000 وحدة من هذا المنتج الذي يضبط بأوصاف يتفق عليها، ويقدمون له المبلغ، يأخذ المبلغ ويكون السعر أقل. الوحدة تباع مثلا سعرها 10 فهو يبيع عليهم 8، يبيعها بثمانية يعني 20% تخفيض، لأنهم يدفعون له مقدم. فهذا المبلغ علشان يشتري ما يحتاج إليه ورواتب العمال والصيانة وما إلى ذلك، وهكذا المزارع والمقاول الذي يريد أن يستورد يعني أنواع من التجارة. فهذا من عقود الإرفاق وعقود التي فيها رفق بأصحاب الأعمال. فكون الدولة هي التي تتفق لا حرج، إذا الدولة قالت للمزارعين خذوا المبالغ مقدما ومنتوجكم في المحصول القمح أو الأرز أو السكر أو البن أو الذرة أو أي كان تشتريه منهم مقدما قبل الموسم بثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو سنتين حتى، لا حرج. هذا كله ورد الحديث بإباحته وإجازته وفيه مصلحة للطرفين. أنت صاحب السؤال، أنت صاحب السؤال. فالعقد يكون بين الطرفين، تأخذه الدولة، تأخذه من اللي اشتراه، ما لنا شأن. هو ما دمت اتفقت مع هذا تاجر مثل واشترى محصولك في وقته بعد ثلاثة أشهر أربعة أشهر وقال هذا الثمن، ولكن هو يشترط في حقه أن يستلم المحصول. إذا استلم المحصول كون الدولة تيجي وتأخذه منه بسعر معين عاد هذه يعني معاملة أخرى ما نتكلم فيها، لا نعرف حقيقتها. لكن أنت والطرف هذا كون أنك تتفق مع تاجر أنه يشتري محصولك من الأرز من العنب من التمر من أي شيء كان بعد ستة أشهر، لكن ما ينبغي أن يقول من مزرعتك الفلانية بل ولا البلد حتى، إلا إذا كان بلد واسع كثير يعني يقول أنا أريد مثلا من تمر المدينة لا حرج، لكن ما يقول مثلا من مزرعة في العوالي أو مزرعة مثلا في الخليل لأنه قد تصاب هذه المزارع. أما إذا قال المدينة فالمدينة لا يكاد يعمها مثلا فساد الثمار كلها، هذا فلا حرج. هذا من أهل العلم من يجيزه، لأنهم ذكروا في حديث لا إله في حديث السلم أن أنباط الشام كانوا يأتون إلى المدينة ويسلفهم أهل المدينة يسلفون بالزبيب وكذا وكذا ولا يسألونهم إن كان لهم مزارع أو ليس لهم مزارع. فمن أهل العلم يقول لا حرج أن تؤمن لهذا الشيء في الموسم إن كان عندك مزرعة من مزرعتك أو تشتريه من مزرعة جارك أو أي مزرعة من كانت. أحسن الله إليكم. وفي سؤاله الآخر يقول ما هو رأي الإسلام في بيع التقسيط والدين المؤجل؟ بيع التقسيط؟ نعم. والدين المؤجل وهو بيع السلعة ثم قبض الثمن بعد سنة مثلا. الصحيح أن بيع التقسيط لا حرج فيه، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حلالا. فكونوا يبيعوا السلعة إما نقد أو بثمن مؤجل بعد سنة سنتين أو بثمن مقسط كل هذا جائز. وقضية الزيادة في الثمن أيضا لا حرج فيها، لكن الزيادة اللي فيها نوع من الجشع هذا مكروه يعني، والمشتري ينبغي له أن يعرض يستعرض السلع عند التجار. إذا هذا قال مثلا بعشرة آلاف يجد واحد بتسعة آلاف مثلا، هو إنسان عاقل يدرك ويعرف مصلحته. ف يعني بعض الناس يقول كون أنه يعني يرفع السعر، ما دام يرفع السعر انطلق إلى آخر لا يرفع سعره. فأما أيضا والثاني عقد مؤجل والسلعة مؤجلة وبيع السلعة ثم قبض الثمن بعد سنة مثلا، والدين المؤجل. والدين المؤجل يقول والدين المؤجل وهو بيع السلعة ثم قبض الثمن بعد سنة أيضا ما في شيء، لا حرج في هذا كله. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه زائر إلى المدينة وله بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول الأماكن التي تزار في المدينة وتشرع زيارتها. والأماكن أولا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أن يأتي قبره الشريف ويسلم ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وينبغي أن يأتي البقيع فيه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته وأزواجه رضي الله عنهن وكبار التابعين والأئمة والمسلمون، يسلم عليهم ويدعو لهم ولا يدعوهم، يدعو لهم ولا يدعوهم. وأيضا هذه يعني وأيضا مما يزار شهداء أحد رضي الله عنهم وحمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، فيحسن أن يزور مقبرتهم ويدعو لهم ويترضى عليهم. وأيضا مسجد قباء ورد ما يدل على مشروعية زيارته ويصلي في ركعتين. ما عدا ذلك ما ورد تعبدا أن يزار شيء، لا مساجد أثرية كمسجد السبق أو القبلتين أو مسجد الإجابة أو الجمعة أو ما إلى ذلك، أو جبل أحد، أو أماكن قد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بها أو جلس فيها، هذا ما يجوز، هذه بدعة. لكن من يزورها لمجرد الاستطلاع ومعرفة هذا شيء آخر، أما بنية التقرب ويقف ويصلي فيها لا يجوز، هذا أمر منكر. هذه عبادات ما تصح إلا عن طريق دليل شرعي. الأخ أحد الإخوان يقول في شأن المرأة التي تسأل عن تغطية وجهها، يقول إذا كانت محرمة، نقول لا، المحرمة ما تغطي وجهها، يعني نفس تأكد عليها أنها ما تغطي وجهها إلا إذا مر بها أناس أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها. أما إذا كانت محرمة فالأولى أن تكشف وجهها، ينبغي أن تكشف الوجه ولا تغطيه ما دامت مع أهلها. نعم. أحسن الله إليكم. وهل يشترط لمن زار قباء أن يتوضأ في بيته، ومن أتاه ولم يتوضأ في بيته؟ لا، هذا مما يقول فيها العلم، هذا اللفظ مما خرج مخرج الغالب وليس لا مفهوم له، لكن بحكم أن الإنسان إنما في الغالب يتوضأ من بيته، وقد يقال من أجل يعني استكمال الأجر والثواب، كون أجر الماء وتكلفته منه، قد إن هذا المقصود أنه إذا توضأ من بيته فيكون أجره أكثر، بخلاف من يتوضأ من الأموال من المياه المسبلة، فلا شك أن أجر وضوءه ليس له، لصاحب الماء، قد يقال هذا، لكن على كل حال هذا ليس قيدا في حصول الأجر والثواب إذا حتى ولا توضأ من مسجد قباء أو من الطريق. أحسن. وهذا الأخ يسأل يقول كلمة لبعض الناس، رأينا إسلام بلا مسلمين في بلاد الغرب، ورأينا مسلمين بلا إسلام في العرب وكذا. هذه كلمة فعلا مأثورة عن بعض المتقدمين، إما محمد عبده أو جمال الدين الأفغاني أو غيرهم من الذين في القرن السابق، وهي كلمة لها وجه حق، ولكن أيضا لا ينبغي إطلاقها. فهم لما رأوا حالة الغرب في النشاط والقوة والأمانة والدقة واحترام الإنسان، وهذا كان قبل أن نلاحظ منهم هذا الانقلاب الذي حصل في العقود الأخيرة، وإلا كانت الدول الغربية الأوروبية والأمريكية كانت إلى سنوات على ما ذكر نوع من الأمانة والدقة والعدل والإنصاف في حق جميع الناس، فهذا الذي يريده الإسلام. فهم يقولون وجدنا إسلام لكن ما هم مسلمين. أما في بلاد المسلمين الإسلام ما طبق، لا في الجماعة ولا في الأفراد، لا أمانة ولا إخلاص ولا نشاط ولا قوة، شحاذين، لصوص، قطع طرق، بعضهم يقتل بعض، ما في تعاون، ولا شك أن هذا يدل على أنهم مسلمين لكنهم ما تمسكوا بالإسلام. وأقول البلاد الغربية الآن كما يلاحظ ليست على هذا النمط، خاصة بعدما وجدوا من الإسلام وهذه الصحوة المباركة في بلاد المسلمين أزعجتهم، فكان أن انقلبوا، والعدل الذي يذكر والإنصاف والعطف زال كثير منه، فالتعسف وإيذاء المسلمين ومطاردتهم والحجر على أموالهم وسفرهم، وكثير من الحقوق أسقط حتى في حق المسلمين من جنسيتهم، يعاملون المسلم من جنسيتهم بخلاف النصراني أو العلماني. فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يكفي المسلمين شرهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كذلك، ماذا يقال عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ إنما هو السلام الذي في الصلاة كما قال الرسول، وأما السلام فكما علمتم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد إلى آخر. وأيضا إذا قال أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاد، فهذا كلام ورد عن بعض السلف، ويترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما بالخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ذكر الخطيب وفق الله الجميع في جمعة اليوم أفضلية العيش في المدينة والموت فيها، ويقول أنه يعمل في المدينة ولكن الأهل والأولاد في بلدي، فأيهما أفضل، العمل هنا أم مع الأهل في بلد خارج هذه البلاد؟ لا ينبغي أن ينظر إلى النصوص التي وردت في تفضيل سكن المدينة أيضا مع النصوص الأخرى كما يقال في أحكام أخرى. فيعني المدينة لذاتها لا شك ورد فيها ما ورد، لكن هناك أخرى أيضا تنازع حقوق وواجبات. الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم ماتوا خارج المدينة، علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين ترك المدينة، والحسن رافقه، والحسين رضي الله عنهم، وخرجوا للجهاد في سبيل الله ولإحقاق الحق والقضاء على البغاة والخارجين. ثم هكذا توالى الصحابة في الآفاق غزاة مجاهدين في سبيل الله. وكلمة سلمان رضي الله عنه عندما كتب لأبي أيوب أو كتب له أبو أيوب هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب له سلمان إن الأرض لا تقدس أهلها إنما يقدسهم العمل، أو كما قال رضي الله عنه. وسلمان شهد له عليه السلام بالفقه لما أخاه مع أبي الدرداء، وكان أبو الدرداء يصلي ولا ينام ويصوم ولا يفطر، حتى أقعده سلمان وقال نم، ومن آخره قال له قم وألزمه بالإفطار، فقال عليه السلام صدق سلمان، فسلمان صاحب فقه رضي الله عنه. فالحاصل أنه ما ينبغي أن يعني تأخذ هذه الأحاديث بمعزل عن الأحاديث الأخرى. فأولادك وأهلك لهم حقوق عليك، هكذا وجلوسك المدينة نوع من الاستحباب ومضاعفة العمل مع ما يحذر من الإخلال والتقصير، لكن واجباتك نحو زوجتك وأولادك وأسرتك ووالديك واجبات، هذه واجبات لا ينبغي أن استخف بها. وإن وفقت لنوع من الدعوة والعلم فهذا خير، والذي يترك المدينة ومكة ويترك الحجاز داعيا إلى الله في بلاد المسلمين فهذا مجاهد، إن كان جهادا حقيقيا حمل السلاح ضد الكفار، أو يجاهد بالقلم واللسان ويدعو الناس ويبين لهم، فهذا كلها على خير. فالمدينة ما يقصد مجرد الإقامة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما حظ على الهجرة كان يجيش الجيوش من المدينة ويرسلها في الآفاق، وهكذا كان شأن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فكما في حديث عمر رضي الله عنه كانت تأتيها الأمداد، يعني الذين يمدون الجيوش من اليمن ومن المناطق، فهنا يوجه ويعقد الألوة ويبعثها إلى بلاد فارس، إلى بلاد الرومان، إلى بلاد أفريقيا، هذا الذي ينبغي. أما مجرد التكدس في المدينة ودروشة وشحاذة وعالة على الآخرين ومطاردات، تهين نفسك، ليش تهين نفسك؟ إن أرضي واسعة، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياه فاعبدوا، أرض الله واسعة، لا تهين نفسك في مطاردات أو قلة ذات يد تكون عالة على الآخرين. إن وفق الله لك عمل بكرامة فالحمد لله، وينبغي أن يكون المسلم عزيز نفس. إذا لم يتيسر فالأرض كما قال الله منا على عباده، هو الذي جعل لكم الأرض فراشا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكب الأرض وكلوا من رزقه.